لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبتلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشبعان مثل البدل الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. من كان له نية في الغدر بك فالله يكفيك كيدهم ويحفظك من مكرهم، فإن الله قد أعانك بنصره وقواك بالمؤمنين من أتباعك. فلما توكل الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه كان معه فنصره على أعدائه، ثم جعل الله لرسوله جندا من المؤمنين يقاتلون معه، فصادق مع ربه منصور والغادر مدحور وصابر على الجهاد والتضحية مشكور مأجور. وآخى بين قلوب المسلمين بعدما كانت متباغضة قبل الإسلام فصاروا إخوة بالإيمان متحابين متوادين. لو أنفقت جميع ما في الأرض من كنوز لتجمع هذه القلوب على المحبة ما اجتمعت، لأنه لا يجمع القلوب إلا الإيمان بعلام الغيوب، لأنه بغيره تصبح أنانية متحزبة تغلب عليها العصبية والطمع وحب الذات والميل للقبيلة والأسرة. لكن الله بفضله ورحمته جمع هذه القلوب فله الحمد والمنة، لأنه عزيز ينفذ أمره بلا معارض ويتم مراده بلا مغالب، حكيم فيما فعل يوقع القضاء بإتقان وإحسان. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أيها النبي الله يحفظك من شر أعدائك ويحميك من كيدهم ويتولى من يتبعك من المؤمنين الصادقين فيوفقهم ويرعاهم، فمن كان الله حسبه نصره بلا عشيرة وقواه بلا مال وأعزه بلا جاه. يا أيها النبي أحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. أيها النبي شجع المؤمنين على قتال أعدائهم المحاربين من الكفار وحثهم على المصابرة وثبات في المعركة، وبشرهم أن 20 منهم صابرين يغلبون 200 من أعدائهم، وإذا وجد 100 مقاتل صابر غلبوا 1000 مقاتل كافر، لأن الكافر لا فهم عنده في أسرار الحرب ولا فقه عنده في مقاصدها، لأنه ترك السبب الأعظم في نيل النصر وهو الإيمان بالله فأظلمت بصيرته وحقت هزيمته. ألا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فاليوم يسر الله عليكم ورخص لكم بسبب ضعف الواحد منكم عن قتال 10 من الأعداء، فالواجب عليكم أن يصبر الواحد أمام 2، فإذا وجد منكم 100 رجل صابر محتسب غلبوا بإذن الله 200 من الأعداء و1000 منهم يهزمون 2000 من الأعداء بحول الله وقوته، لأن الله يؤيد الصابرين وينصرهم على عدوهم. وفي الآية عدم مخاطرة أهل الإسلام إذا قل عددهم عن العدد الكثير المدجج من الأعداء واستخدام الحيلة في عدم المواجهة حتى يقوى جانب جيش المسلمين، وأن القوة ملازمة للتوكل على الله تعالى. ما كان لنبي أن يكون له أسلى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لا يحل لنبي أن يتخذ أسرى يأخذ منهم الفدية حتى يبالغ في قتل أعدائه من الكفار المحاربين الصادين عن سبيل الله المقاتلين لعباد الله حتى يقوى جانب دولة الإسلام وتهاب وتحترم. وأنتم أيها المسلمون تريدون متاع الحياة الدنيا بما يحصل لكم من فدية الأسرى، والله يريد لكم جنات النعيم والفوز العظيم بالجهاد في سبيل الله والذب عن دينه، والله قوي غالب على أمره ينصر ونصر ويمحق من حاربه، حكيم في تقديره وتدبيره، فبعزته ينصركم في القتال وبحكمته يعلمكم أحكامه من القتل والأسر والغنيمة والصلح وغيرها. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا أن الله كتب ألا يؤاخذ المجتهد المخطئ لأصابكم بعذاب شديد بسبب أخذكم الفداء من أسرى بدر مكان قتلهم، لأنهم حاربوا الله ورسوله وخرجوا للصد عن سبيله، وقد يكون الكتاب ما سبق في علم الله وقضائه من المغفرة لمن حضر بدرا فبذلك رحمهم الله ولم يؤاخذهم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فكلوا أيها المؤمنون من الغنائم التي أباحها الله لكم ومنها فداء الأسرى فإنها من الحلال الطيب لا حرمة فيها ولا خبث، واتقوا بامتثال ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه، والله كثير المغفرة لمن أذنب وتاب واسع الرحمة لمن عاد إلى الله وأناب، فمن مغفرته أنه يتجاوز عمن أساء ومن رحمته أنه يوفق من شاء من عباده لمرضاته.